وقد يأتي القدر فينكر القلب. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، ينكر القلب. قد يظهر الإنسان الاستسلام ويظهر الرضا، وكل هذا قد يخيل علينا، لكن الله الذي يرى السر وأخفى، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم تقلب القلوب سبحانه، هو يعلم حقيقتك مهما أظهرت خلاف ما في قلبك، فالله يعلم حقيقتك، وهو لا يعاملك جل جلاله بكذبك، وإنما يعاملك على أصل حقيقتك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. الله حيي ستير يحب الستر، ولا يزال بعض العباد مستورين. اللهم اجعلنا من المستورين في الدنيا والآخرة. ولكن ماذا تحت الستر؟ ماذا بداخلك؟ ماذا يرى الله منك؟ هذه إخوتي قصة القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، طهر قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا. سرنا في هذه الرحلة 11 مرحلة. في المرحلة 11 من رحلتنا مع قصة القلوب نتكلم عن قسوة القلب. اللهم رطب قلوبنا بذكرك. وتدبرنا الآية الأولى في هذه المسألة، وهي قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اللهم أحي قلوبنا. تدبرنا هذه الآية واستخرجنا منها 5 فوائد. الأولى أن القلوب تخشع بالذكر والقرآن، وذكرنا في درس الأربعاء أمس الثابت أننا في مقتبل رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا في مرحلة الاستعداد لرمضان. الآن بعد أن انتصف رجب نحتاج إلى عمل على القلوب، وأول هذا العمل إذابة القلب بالذكر، أن يذوب قلبك. يبقى أنت صاحب قلب دايب يذوب القلب بالذكر. قال: أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. وقلنا أن إذابة القلب بالذكر أن ينزل الذكر على قلبك مباشرة. للأسف الشديد أن بعض الإخوة اعتاد أن يذكر الله على الغفلة. يعني أنا حين نظرت إلى الوجوه أثناء أذكار الصلاة شفتك إيه؟ شفتك سرحان وأنت عم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نحتاج أن تحضر قلبك في الذكر. إزاي؟ ببساطة، بالمجاهدة. أنت ما تقول سبحان الله حضر قلبك ولا ما حضرش؟ لا ما حضرش. طب قول الثانية سبحان الله استحضر قلبك برضو ما حضرش التالتة التلاتة وتلاتين وما حضرش قلبك يبقى انت ما جاهدتش في حضوره. بعد تلاتة بعد خمسة بعد عشرة لازم يحضر القلب. توقف. لذكر الله وما نزل من الحق القرآن. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. إذا أردت ألا يقسو قلبك فيجب ألا يكون فيك شيء من التشبه بالكفار، شيء من أخلاق الكفار، ولا شيء من طباع الكفار، ولا شيء من ملابس الكفار، ولا شيء من عادات الكفار. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. لا تستطل الطريق، الطريق إلى الله طويلة، ومن استطال الطريق ضعف مشيه. بعض الناس بيستطيل الطريق بتلاقيه بعد فترة كده. كثير من الشباب يقول فين أيام البدايات، بداية الالتزام لما كنت طاير طير، كنت حاسس بقلبي بيرفرف، فين دي؟ استطال الطريق. ومن استطال الطريق ضعف مشيه. ارجع تاني لبدايتك. اوعى تفكر، وهذه هي المصيبة الكبرى، اوعى تفكر ان انت بقالك مدة ماشي الى الله، ده انت بقالك مدة بتمشي وترجع وبتقوم وتقع، وتمشي خطوة وترجع عشرة، وبتستجد عليك معاصي ما كنتش بتعملها ايام الفسوق والفجور قبل ما تتوب. ما تقولش انا ماشي. هذا الغرور الذي اصابك انك انت بتطلب العلم، انك حفظت القرآن، انك ملتحي، انك صاحب لحية، انك انت بتذكر، انك انت بتتلب تحضر، كل هذا، هذه الاعمال التي تغرك، ماذا قبل الله منها؟ اللهم ارزقنا الاخلاص والقبول. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلنا التوبة من فسق القلب، فسق القلب أنه في بعض الأحيان تجد الإنسان يحترز من الذنوب والمعاصي الظاهرة أمام الناس، ولكن في القلب آفة. اللهم طهر قلوبنا. في القلب آفة. وقلنا أن يا عم الحاج جمال أن من أخطر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. ان جوه قلبك في حتة مش نظيفة، الحتة دي انت عارفها كويس جدا، وانت تؤمن ان ربنا شايف، وانت ساكت مش عايز تنظف. دي من اكبر معاصي القلوب. اللهم اهد قلوبنا. علمك بخبث قلبك، في جوه قلبك حتة فسق، بتبص على النسوان جواك موجودة حتة فسق، في شهوة كبر، حتة فسق فيك، حتة عجب وغرور واعتداد بالنفس فيك، حتة فسق، حقد، ضغينة فيك، حتة فسق، حسد لأهل النعم موجودة وانت عارفها كويس جدا، فيك حتة فسق، حب الراحة على حساب العبادة، يأذن المؤذن وانت رائد نايم ما بتقاومش وتقوم، فيك حدة فسق موجودة في قلبك وانت تعلمها والله يراها وانت ساكت ما بتقاومهاش، وهذا من اخطر معاصي القلوب، من اخطرها على الاطلاق، لانها اذا وجد هذا الفسق في القلب وانت تعلمه وصبرت عليه يسبب قسوة القلب. احنا قلنا قسوة القلب دي نمرة 11، 12 غلف القلوب. هيبدأ القلب بقى مش القسوة، يبدأ القلب يدخل عليه الران، وبعد الران غلف، وبعد الغلف اكن، يبقى قلبك راح انتهينا ما تحاولش تاني فيه. اللهم انا نعوذ بك من شر هذا. الآية التي نريد أن نتأملها الليلة، نتدبرها بعد هذه الآية، هي قول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. اثنين، ونسوا حظا مما ذكروا به. ثلاثة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذه ثلاثة مصائب تصيب صاحب القلب القاسي. فبما نقضهم ميثاقهم، الله جل جلاله أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أنت شهدت من زمان يا شيخ محمد، اهو كده شهدت من زمان. الشهادة دي مكتوبة، عشان كده قلت لك في شريط الصلاة انت ما بتصليش ليه؟ فاكرين ان اللي يجي وقت صلاة الظهر ويقول انا مش فاضي، اقول له انت غلطان، ده ربنا واخد منك الميعاد ده قبل ان تخلق. ربنا كاتب ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فربنا حجزك. انت محجوز وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، محجوز من قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة حين جرى القلم انك مسلم، كتب عليك ذلك، انك انت وقت الصلاة ده بتاع ربنا لله، وانت شهدت وقلت مستسلم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالعهد والميثاق متخذك. ثم جدد العهد، جدد العهد لما تشهد أشهد أن لا إله، قولوا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مقتضاها أنك مستسلم. ده عهد بينك وبين ربنا. لما تقول لا إله لا معبود بحق إلا الله أثبتت الألوهية لله، فأنت خاضع له، توحيد الله في العبادة. إذا كان الأمر كذلك ففي كل صلاة أنت بتعاهد ربنا حين تقول الله أكبر. أنت بتقول الله أكبر، أكبر من إيه؟ هو ده الغلط بقى، إن إحنا نقول أكبر من كل حاجة، دي الأوانطة بتاع المصريين. سيبك من كده، إحنا بنقول الله أكبر، أكبر من إيه؟ عايز عندك انت شخصيا الكبير عندك. امك اكبر من امي، مراتك اكبر من مراتي، شغلك اكبر من شغلي، صحتك اكبر من صحتي. لما تقول الله اكبر لازم يشهد ربك من قلبك، ده حضور القلب بقى، يشهد قلبك من ربك ان ربنا عندك اكبر من تحديدا اكبر من التليفون اللي انت مشغله ومشغول عن ربنا وانت بين ايديه بمكالمة. مين اللي بيرن عليك او ايه الرسالة اللي جات لك؟ الله اكبر. يبقى نقض الميثاق ده شغال. انت كل ساعة بتنقض ميثاقك مع النمر، كل شوية وانت ماشي في الشارع. والكلام ده انا قلته برضو امس، لا اول امس، انك لما تنظر لامرأة يكتب عليك زانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي يا محمد يا فؤاد، صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم، انت لما تنظر الى امرأة في الشارع كتبت عليك زانية. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم، والعين تزني وزناها النظر. لكن اكبر من الزانية عدم حيائك من الله، ان يرى الله من قلبك جرأة على النظر. عدم حيائك من الله اكبر من النظرة دي، من الزنا اكبر من الزنا. لما تكون زي كده قاعد قدام تلفزيون بتتفرج، انت راجل ملتزم واهل الدين وما عندكوش تلفزيون، دخلت بآلة تشتري حاجة في تلفزيون شغال، عينك وقعت على امرأة عارية، ايه اللي حصل في قلبك ساعتها؟ اذا انشرح صدرك لهذه المعصية، ودي هتيجي معانا برضو في اشمئزاز القلوب. اشمئزاز القلب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. الذين من دونه، قاعد قدام ماتش الكورة ساعة ما جه الجون، الله اكبر، ايه ده انت صدرك استبشر بالجون اكتر من فتح بيت المقدس، ده ايه ده؟ ده ايه اللي انت فيه ده؟ استبشر. اذا ذكر الذين من دونه، قاعد يتكلم في السياسة بيطير ويخبط، قاعد يتكلم في الفن، قاعد يتكلم في الحب، قاعد يتكلم في اي حاجة غير ربنا، ينشرح صدره. لما شاف امرأة ابتسمت انشرح صدرك، ينزل عليك المقت. اصل واحد استبعد دلوقتي، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ازاي اهي؟ قال سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا. ان ينشرح صدرك حين يعصى الله. ان ينشرح صدرك حين يحارب دين الله. هذه المصيبة الكبرى التي ينزل بسببها المقت على القلب. واحد، يحرفون الكلمة عن مواضعه. يا اخوة هتلاقي الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، روح اسأل، روح اقرأ، دور، هتلاقي 100 رد على الكلام اللي انا بقوله. انت حر، هتلاقي كتير جدا تقدر تحرف الكلام كده وتودي الكلام كده وتجيب الكلام كده وتأصل وتظبط. انت حر، ده موضوعك. لكن انا جاي لك عدل وانت ما بتحبش العدل. فبما نقضهم ميثاقهم يحصل ايه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. اثنين، ونسوا حظا مما ذكروا به. إن من شروط سلامة القلب، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، أن يؤخذ الدين جملة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني الإسلام جميعا. لما قالوا لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إنما نحوطك مما يلي مياه العرب، فإن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، قال: لن يأخذ هذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. يبقى لازم في الدين ما يكونش عندنا ولا قدامنا ولا بينا ده راجل طالب علم ملوش في العبادة. ما ينفعش ان احنا نقول ده عابد ملوش في طلب العلم. ما ينفعش ان احنا نقول ان ده مجاهد ملوش في طلب العلم ولا العباد. ما ينفعش ان احنا نقول لا، ده ادخلوا في السلم كافة. لازم تاخد الدين كله. نسوا حظا مما ذكروا به، يحصل ايه؟ الفتنة. قال الله جل جلاله: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى الهداية والتثبيت شرطها ان تعمل بكل ما تعلم. قلنا كتير قبل كده ان ابن القيم عليه رحمة الله قال ان الطريق الى الله عز وجل تحتاج الى قوتين: قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية قال: كمصباح كبير في يده يريه منارات الطريق وحسرات الطريق. العلم، يبقى القوة العلمية العلم، العلم ده بيوري منارات الطريق. ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، الطريق الى الله عز وجل الاسلام، الطريق للوصول الى الحق، الطريق للوصول الى رضا الله، الطريق للوصول الى الجنة، في منارات في الطريق. لو واحد مثلا جاي من القاهرة ورايح الجيزة، نقول له انت عديت على النيل؟ يقول لا ما عديتش. يبقى ما جيتش، صح؟ لو رايح من الجيزة للقاهرة او من القاهرة للجيزة لازم ايه؟ دي علامة، دي اسمها منارة من منارات الطريق. فكذلك اللي سائر في الطريق الى الله، نقول له انت حسيت بالأنس بالله؟ يقول لا. يبقى انت ما مشيتش. قالوا ايه؟ قوم ذهبوا ثم رجعوا. قال: لو وصلوا لما رجعوا. هو ما راحش اصلا. قل لي ايه ده؟ هي دي منارة من منارات، طبعا دي منارة من منارات الطريق، لو ما عدتش عليها. ابن الجوزي بيقول ايه عليه رحمة الله: اذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة مع الله فاعلم انك لا تصلح له. انت مش بتاع ربنا. ما ينفعش. اذا لقيت نفسك ان انت تبقى مبسوط في وسط الهيصة، عايز تقعد في وسط المولد وتتكلم مع ده وتهزر مع ده وتضحك مع ده وتناقش مسألة مع ده وتسمع لده وده يسمع لك وده يسألك، اذا انت حابب الهيصة دي. لكن لما تبقى لوحدك في اوضتك مقفول عليك، مفيش ذكر ولا تلاوي القرآن ولا دعاء ولا بكاء ولا خشية، يبقى انت بتاع الناس مش بتاع ربنا. لذلك هذه الصور والمنارات على الطريق لتعرفها بالعلم. عشان كده بنتعلم، مش بتعلم عشان ابقى شيخ ولا عشان ابقى داعية ولا عشان اخطب الجمعة ولا عشان اقعد ادي درس ولا عشان اؤم الناس. انا بتعلم ليرضى الله عني. انا بتعلم لان الله امرني بذلك. صحح نيتك، لان الله امرني بذلك، الزمني بذلك. قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. قوة علمية وقوة عملية. القوة العملية اللي هي السير نفسه، اللي بقى اتعلم لازم يمشي. اتعلمت قطعت نص الطريق اللي هو العلم، نص التاني انك ايه تعمل بقى بعلمك. ابن القيم بيقول ايه؟ فمن علم ولم يعمل فهو منافق، ومن عمل بغير علم فهو مبتدع. فلابد ان تتوازن القوة العلمية مع القوة العملية، لازم الاثنين يبقوا متوازنين. بتعلم واعمل بعلم، ما بعملش بجهل. اللي يعمل بجهل هيبتدع في الدين، واللي يتعلم وما يعملش. كنا لسه بنقول في منزلة الخشوع أن لكل مسألة من مسائل العلم داعيا يدعو إلى الإيمان فيها، كل مسألة. عشان كده قالت له يا بني إذا كتبت مسألة ولم تعمل بها فلا تعد. أمه كانت بتوصي أيام ما كانت الأمهات بتوصي، قالت له يا ابني كتبت مسألة والمسألة دي ما عملتش فيها ما تاخدش حاجة تاني. وده مذهب الصحابة، كان أحدهم يتعلم الخمس آيات فلا يجاوزهن حتى يعمل بهن. لذلك بنقول ونسوا حظا مما ذكروا به. لما يبقى هو بقى كل اهتمامه عمال يجري هنا ورا الشيخ ده ورا الشيخ ده يتعلم وخلاص، بينسى بينسى. عشان كده قلت له ايه، احنا بنتكلم دلوقتي فاسأله مسألة الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. لازم تتعلم ازاي الاخلاص، كيف تخلص، لازم تتعلمها صح. ما تجاوزش المسألة دي لحد ما تتعلمها وتعمل بها وجربها مرة واثنين وثلاثة، ولو انا ما علمتكش ما تقومش من قدام. واللي مش هقوم من هنا غير لما تقول لي اخلص ازاي، وده حقك. ونسوا حظا مما ذكروا به. بتهرش ليه؟ انت عارف الاخلاص من زمان صح؟ لا مش عارف. جزاك الله خير، انا احبك في الله. بطل تيجي الجامع بجلابية النوم، تزين لربنا سبحانه وتعالى جلابية البيضة كده الجميلة، وقصر ثوبك والإخلاص. الرجل الطيب أخويا ده قال لي بصراحة لا ما تعلمتش الإخلاص، وده كلام جميل. يا جماعة سيدنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. ده شيخ الإسلام تيمية بيقول الكلام ده. ابن القيم بيقول إيه؟ قال لي شيخ الإسلام في آخر حياته المبارك. يبقى مش عيب إن أنا أصحح إسلامي كل يوم، إن أنا أصحح عقيدتي، إن أنا أصحح توحيدي، إن أنا أصحح إخلاصي، إن أنا أصحح إخبتي وخشيتي، إن أنا يعني مش عايز اقول بقى ان انا اليومين دول في خلال الاسبوع اللي فات ده ابتدأت اكتشف في مسائل انا ما كنتش فاهمها، وقعدت اقول لنفسي وانا بخبط دماغي في الارض ازاي يموت المسلمين وما سمعوش الكلام ده. لان المساجد النهاردة بقت مشغولة بحاجة غير الدين، والاخوة بقى مشغولين والدعاء بحاجة غير الدين. عشان كده بنقول إعادة الدعوة، إن لازم نرجع للدعوة تاني مرة تانية، ومن ألف باء دعوة، يعني من أول لا إله إلا الله. عايز حق لا إله إلا الله في قلبك. الكلام ده قلته لما في خطبة سر لا إله إلا الله، لما قلت إن الناس الطيبين بعد 25 يناير، بعد 11 فبراير، كان 13 ولا 18 فبراير أيا كان، بعد ما ربنا أزاح الظالم كل الناس فرحت وهيصت واشتهت، اللي هيلاقي شغل واللي هيتجوز واللي هيلاقي شقة والمرتبات هتعلى بيحلموا. مين منكم تمنى للا إله إلا الله بعد إزاحة الظالم؟ انت في قلبك اشتهيت ايه للا إله إلا الله؟ وددت لو أن كل هؤلاء الناس يعملون بطاعة الله وأن جسمي قرض بالمقاريض. حصلت في قلبك؟ اشتهيتها؟ قلت بس يا رب الشريعة تحكم بقى، وما نشوفت في الشوارع المتبرجات، وما نسمعش عن مصانع خمور ولا محلات بيع خمور، وما نشوفش أماكن مرخصة للزنا، وما نشوفش وما نشوفش. حصلت في قلبك ولا أنت؟ أين حق لا إله إلا الله؟ المسائل دي محتاجة تجديد في القلب. اسمك ايه يا عبد الله؟ الواد عبد الله بيسأل عن الإخلاص. الإخلاص يا ابني تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. يعني ايه؟ عمرك حد علمك ازاي تغمض قلبك؟ هي دي الاخلاص. انك حين والاخلاص يا جماعة خطر، شرط صحة جميع الاعمال، شرط. بمعنى ان الانسان ممكن يصلي 100 سنة وفي الاخر يطلع ايه؟ ما صلاش، كان بيصلي رياء وسمعة او شهوة وحظ نفس، ما صلاش. فالاخلاص انك انت وانت بتصلي، وانت بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ بصلي لأن الله أمرني بذلك. بتصلي ليه؟ يعني وانت واقف كده رافع ايديك وهتقول الله أكبر تدخل في الصلاة، التلفظ بالنية بدعة، مش هنوي بلساني، لكن بيقع في قلبك يا رب أنا واقف هنا هو عشانك أنت بس، قول ان انت امرت مش هاجي هنا. ولا بتدخل في الصلاة على الغفلة؟ هو ده الاخلاص. الاخلاص ان انا لما افتح مصحف هقرأ ليه؟ ان انا قلبي ما يبقاش عشان كده بقول ايه؟ النية بقى. لو انا حاطط كوبايه الميه دي قدامي، الكلام ده قلناه 1352 مره، ودي المره 1353 اظن والله اعلم. يعني واحد حاطط كوبايه الميه قدامه بيقول ايه؟ نويت اشرب. انا نويت ان اشرب، نويت الشرب. شرب؟ ما حصلش. وإنما عشان يشرب لازم يعمل ايه؟ يشيل المية ويشرب. هي دي اللي بيقول عليها بقى ايه؟ انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له. يبقى لو واحد وقف يصلي وقال مليون مرة نويت اصلي مخلصا لله الواحد، مش هو ده النية ولا هو ده الاخلاص. الاخلاص ان ينبعث القلب. يا ابني انك تحس ان في هنا حاجة، في هنا قلب انك تحس ان ده اتحرك. عشان كده ربنا قال كده ان لازم تحصل في حركة. الذين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت، اضطربت، تحركت. امال هي ايه معنى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب. انوي بس في حيلولة بينك وبين قلبك مش هيتحرك. عقوبات. عشان كده اللي ماشي في سكة الدين قاعد يتعلم ويخطب ويدي درس ويتنطط ويجري ويهزر ويضحك ويناقش ويجادل من غير قلب، يبقى ما عملناش حاجة. اوعى تفكر انك عملت حاجة، ده جهل. لازم قلبك ده انت تحس ان هو اتحرك. في قلب هنا بيتحرك بيتهز، لازم في جسم بيأشعر. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. انك تحس ان جسمك بيأشعر وشعر راسك بيشيل وقلبك بينتفض ويدق وانك انت حاسس ان روحك هتطلع ويغمى عليك، لازم تحس بكده. ما حسيتش يبقى ما عشتش، ما رحتش، ما عملتش. لسه الجنة بعيد عليك. لازم تشعر بهذه الحياة. عشان كده لما يجي قلت لك المراحل بتاع قسوة القلب وبعدين الران على القلب وبعدين غلف القلب وبعدين أكن على القلب، ساعة القلب ما يبقى يحصل عليه أكن، ربنا بيقول إيه؟ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. في أكنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. الشاهد إن نسوا حظا مما ذكروا به، ما بيعملش بالدين كله، بينقي من الدين على مزاجه وعلى هواه ومن السنة اللي على مزاجه واللي على هواه. ولا تزال تطلع على خائنة منه، ولا تزال، لا زال يا أساتذة بتفيد ايه؟ الاستمرار. جزا الله خيرا. لا زال تفيد ايه؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم. لما يجي لي الواد عمرو ده ويقول لي انا عايز اتربى يا شيخ، طيب يا ابني اترزي هنا، اترزى عمرو، كل شويه الاقيه بيلعب في التليفون، كل شويه الاقيه خرج ماشي في الشارع، كل شويه الاقيه بيتفرج على حاجه، بيسمع حاجه، بيكذب، بيغتاب، بينم، ينام عن الصلاة. ولا تزال تطلع تشوفها واضحة زي الشمس على خائنة. هي الخيانة في طبعه، هي الخيانة في دمه، هي الخيانة دأبه. وانا قلت والله اعلم، أرجو ألا آثم، إن اللي بيخون مرة بيخون دايما، اللي داء الخيانة ما بيسلهاش، على طول تلاقيه خاين. والرسول صلى الله عليه وسلم الله يكرمك يا حاج محمد، يبدو إن احنا في شبرا ما لناش غيرك. عندنا واحد بيصلي على النبي في شبرا، صلى الله عليه وسلم. في وصف أهل النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم قنا عذاب النار. في وصف أهل النار سيدنا النبي قال إيه؟ وأهل النار خمسة، ثم ذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن بق إلا خانه. أقول تاني؟ طب صلى على النبي أبو برنيطة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال والخائن الذي لا يخفى، يخفى من ألفاظ الأضداد اللي بتفيد المعنى وضد، يخفى هنا يعني ظهر، لا يخفى يعني لا يظهر، لا يظهر له طمع وإن دق، دق يعني صغر إلا خانة. في ناس كده، معلش أنا لسه نسيت الأسماء، عم الحاج فتحي، عم الحاج إيه؟ أبو سليف، يا عم أبو سليف، ما تقول لي اسمك إيه يا عم؟ يا عم الحاج يونس، ربنا يهديك يا عم الحاج يونس، ويعافيك ويرضيك، يا عم الحاج يونس تلاقي ناس كده، ما أنا بقول لك سيد تقول لي يونس، أنت يونس؟ لا ما بقدرش أتكلم عليك، أنت أمامي يا عم. عم الحاج سيد ده بتاعنا يعني، راجل غلبان على قد حاله. صلي على سيدنا النبي عم سيد، زيد النبي صلى عم سيد، زيد صلى على النبي عم سيد، ربنا يعافيك ويرضيك عم سيد. تلاقي ناس كده فيه آفة الطمع، اسمه ايه؟ طماع. وانا كتير بقول ان في امراض اذا ابتلي الانسان بمرض، المرض ده يعمل ايه؟ يجيب الامراض كلها معاه. في امراض كده والعياذ بالله، يعني مثلا والعياذ بالله مرض السكر، اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم اربط على قلوب المبتلين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. تلاقي لما يمرض بكده تلاقي المرض ده يأثر على عينه ويأثر على رجليه ويأثر على قلبه ويأثر على، كذلك في الأمراض القلبية في أمراض كده زي مرض الكذب، اللي تلاقيه كذاب حط جنب الكذب بقى إيه؟ كل تلاقي حرامي وتلاقي نصاب وتلاقي خاين وتلاقي منافق وتلاقي كل حاجة. كذلك الطمع، الطمع ده مرض، خلي بالك يا دي يا سيد انت، ها ايوه انت، هو انت، خلي بالك ان اللي تلاقيه طماع تلاقيه كذاب وتلاقيه نصاب وتلاقيه حرامي وتلاقيه قليل الادب وتلاقيه خاين وتلاقيه كل حاجة فيه ادم ايه؟ طمع. اللهم إنا نعوذ بك من الطمع. الطمع الرسول بيقول عليه إيه؟ لا يخفى له طمع وإن دق. تلاقي واقف بيشتري كيلو مشمس يروح سرق واحدة وحطتها في جيبه، انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بس؟ هتعمل لك ايه دي؟ هو كده لا يخفى له طمع وإن دق. تلاقيه بيبص على بنت صغيرة عندها 8 سنين ولا 9 سنين، ايه قذارة بقى هي دي، ولا تزال تطلع على خائنة منه على طول، كل شوية تلاقيه عمل له حركة رديئة من حركة، ليه؟ قلبه قاسي. هو ده سر، هو ده سر ضياعه، ان لما يبقى قلبه قاسي هيبقى خاين وهيبقى طماع وكل شوية يقع. وممكن تلاقيه احيانا يقول ايه اللي انا بعمله ده، ايه اللي انا فيه ده؟ لكن هو ده طبعه، عشان يخلص منه لازم يعالج قسوة قلبه. اللهم رطب قلوبنا يا رب، اذبه بالذكر. لما نيجي نكلمه عن الذكر، السادة طلبة العلم الكبار يقول لك يا عم ده بتاع العوام والمبتدئين، احنا عايزين نتكلم في مسائل كبيرة. لا، الذكر مش بتاع المبتدئين وبتاع العوام، ده يتصف به علية القوم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ذكرا لله، كان يذكر الله على كل أحيانه، كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إلى آخره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أفضل الأعمال أكثرها ذكرا، تتفاضل الأعمال، يعني الصلاة تبقى أحسن من الصلاة، الصلاة اللي أنت ذكرت فيها ربنا أكثر، الصيام يبقى أحسن من الصيام، الصيام اللي أنت ذكرت فيه ربنا أكثر، الحج أكثر من أحسن من الحج، الحج اللي ذكرت فيه ربنا أكثر، وهكذا في كل الأعمال، كل عمل ذكرت فيه الله أكثر فهو أفضل. قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وهكذا. لذلك أيها الإخوة، ذكر ربنا العلاج في آخر الآية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. المحسنين، ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى علاج الهم ده كله، النكد ده كله، علاجه انك انت تبقى خاين، انك انت تبقى طماع، ان انت يبقى قلبك قاسي، انك تحرف الكلم عن مواضعه، ان تنسى الله، علاج كل ده أن تستشعر أن تعبد الله كأنك تراه. مشكلة كبيرة إن أكثر الناس حتى بعض الملتزمين منهم الموضوع ده بعيد عن ذهنه تماما، انه يشعر كأنه يرى الله. ان تعبد الله ايه؟ كأنك ترى. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه. عمرك شعرت بدي؟ اهي دي احد الاسباب التي تحرك قلبك، ان تشعر كأنك تراه في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته. عمرك حسيت دي وانت واقف تصلي؟ حسيت أن الله ينصب وجهه إلى وجهك؟ الله العظيم الجليل الكبير المتعال القهار القاهر، حسيتها ان الله ينصب وجهه الى وجهك وانت بتصلي؟ كان ارتجع في قلبك لو حسيتها، لو استشعرتها، لو حاولت تستحضرها. لكن الله اكبر والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله اكبر، سمع الله، الله اكبر، والاخر خرج بره قدام الباب اهو، شاف واحد ببنطلون بص عليه، عملت ايه الصلاة؟ دي صلاة؟ عشان كده بقول الأمة دي ما بتصليش. لو الأمة دي بتصلي صح ما كانش بقى ده حالها اطلاقا. إن الله يحب المحسنين. يا رب يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك وارزقنا حبك. يا سلام لو ربنا يحبك. طب لو ربنا حبك تحتاج ايه تاني؟ نفسك في ايه تاني لو ربنا احبك؟ قول يا انت. هو انت بتتلفت على مين؟ ولا حاجة تاني. هو انت ولا حاجة بس. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني فبي يبصر فبي يسمع وبي يبصر بتوفيق الله بإعانة الله بتسديد الله بتيسير الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. هيسرك بقى هيسرك. هتلاقي نفسك أمور الخير عندك ميسرة. المعاني اللي احنا بنقولها دي معنى الإخلاص ومعنى الإخبات ومعنى الخشية ومعنى حضور القلب ومعنى الإحسان كأنك تراه. هتلاقي المعاني دي ميسرة. هي مشكلة الكبيرة ان بعض الشباب بيفكر ان المعاني دي تيجي بانه يذاكر ويقاوم فيها بنفسه. لا يا ابني مش كده. دي اسباب. ولا يقيم هذه الاسباب ويرتب عليها نتائجها الا الله. فاذا تعلق قلبك بالاسباب وكلك الله اليها. مش انت عامل لي فيها بطل وعايز تبقى سني توكل الله اجري فيها الوحدة. لكن اذا انكسرت لله وذللت وخضعت هو يهبك. قلنا ان هذه المعاني معظمها وهبي او على الاقل كلها بدايتها وهبي وتمامها كسبي. وهبة من الله ان يمن الله عليك ويعطيك. فلذلك ان الله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اهل الاحسان ان يعبد الله كأنه يراه. كأنه يراه. سبحان الله العظيم. لما اوصى رسول الله صلى الله عليه سيدنا معاذ بن جبل قال اتق الله حيثما كنت. لما رجع زوجته بتقول له فين الفلوس؟ قال كان معي ضاغط. كان معي ايه؟ ضاغط. انا عايزك تحس يا ابني طول حياتك ان في حاجة معك ايه؟ في حاجة بتضغط عليك. مراقبة الله. لما قال له اتق الله حيثما كنت قال ان معي ضاغط. كان معي ضاغط. فصارت زوجته تشكو عمر وتقول ارسل مع معاذ ضاغطا. فعاتبه عمر فقال لا والله انما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. التقوى تبقى ايه؟ ضاغط. عايز اختم. قول لي خلص في ليلتك. بس فكرتني كلمة ضاغط بكلمة الرافعي في التقوى. مش انتوا سمعتوها مني قبل كده؟ ولا اقول؟ طيب لما قال ايه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. ربنا بيخلق في كل أمة، في كل محلة، في كل زمن، في كل فترة، في كل منطقة، في كل أمة مجموعة من الصالحين لا تخلو منهم أمة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب. هؤلاء الصالحون يخلقهم الله حجة على الخلق، زي ما نقول كده ان سيدنا ابو بكر الصديق لما يجي حد يموت له حد ويجزع نقول له ايه ده سيدنا ابو بكر، لما سيدنا النبي مات ثبت، ما تقولش ايه، ما تقولش ما اقدرش، تقدر، سيدنا ابو بكر قدر. اللي يجي يقول الامة كلها بتضل انا اروح فين، نقول له الامام احمد الامة كلها ضلت والامام احمد وقف، وقال القرآن كلام الله اثبت. وهكذا اللي يقول النهاردة نقول له سيدنا النبي صلى عليه، صلى الركعة بخمس اجزاء، تقول لي ما اقدرش، نقول له الشيخ أسامة عبد العظيم قدر. وهكذا دايما في كل أمة تلاقي الصالحين دول ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. الناس المتقين دول اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك يا رب. لازم يا ابني لازم تشوف حد، لازم تشوف حد من الصالحين، لازم تشوف حد من المتقين، لازم تشوفه وتقرب منه. اسمع بقية الكلام بيقول ايه، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله كما يفعل المرض. كما الأمراض القوية تحمل بالعدوى في من لامسها أو قاربها، فكذلك التقوى في هؤلاء. ولن تصلح أمة للقوة إلا إذا وجد فيها هؤلاء الرجال يعدون رجالها بالقوة. عمرك ما هتبقى راجل إلا لما تشوف راجل، والراجل ده يعطس في وشك يعديك تبقى راجل. معلش دي الحقيقة، الحقيقة ان شبابنا نشأ فلم يرى، نشأ شبابنا وعم طاير لوحده، حين ترى زي بقول لك كده الرجل التقي ده تلاقيه منكسر، مالك؟ ما ماليش انا كويس. قلت لكم شيخنا الشيخ ابو ذر القلموني ربنا يكرمه، بقول له دعي لنا يا شيخ. قال لي ادعي لك بايه؟ قلت له ادعي لنا ربنا ينجينا من الفتن. هي فين يا ابني الفتن دي؟ فين الفتن؟ الدنيا حلوه وزي الفل. هو الراجل مش شايف فتن؟ انت شايف في فتن؟ يا لهوي كل بزهية كده. سيدنا عمر بن الخطاب لما قال لحذيفة حدثني عن حديث الفتنة، سيدنا حذيفة قال له ايه؟ قولوا ما لك انت ولها يا امير المؤمنين، ان بينك وبينها بابا مغلقا. في ناس كده في الفتن انت مالك ومالها، انت بينك وبينها حيطة. في ناس كده، عمرك شفت حد كده؟ لازم تشوف، لازم تشوف وتتعرف وتعرف ان لما تيجي الفتنة في ناس مالك انت ولها يا امير المؤمنين. إن بينك وبينها بابا مغلقا. بيقول له كأن في هيصة معدية من بر، إيه في إيه يا جماعة؟ لا لا يقول دفيتنا معدية، وهو جوه بيذكر الله. مش علاقة بالسكر. تجد هذا الرجل التقي إن أول حاجة إيه؟ تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. عارف لما يبقى واحد مريض وتقول له كل، يقول لك ايه؟ ماليش نفس، صح؟ كذلك التقي ده مش لما واحدة تعدي يعمل كده عشان ما يشوفهاش يغصب على نفسه، يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ده هو اصلا ماليش نفس، بيقول اعوذ بالله، ايه الاشكال دي؟ هو مش الرسول قال كده العنوهن فإنهن ملعونات؟ هو شايفها ملعونة، هيبص على ايه بقى؟ يا رب تفهموا، يا رب تفهموا دين، يا رب فهمنا وعلمنا يا رب. تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وكما الأمراض المعدية القوية تعدي من لامسها أو قاربها، فلن تصلح أمة للقوة حتى يوجد هؤلاء الرجال فيعدون رجالها بالقوة. محتاج رجل من الصالحين يعديك عشان تبقى. إخوتي أنا أحبكم في الله، أرجو أن نخرج من درس الليلة ولو بشيء واحد. وهو حق لا إله إلا الله في قلبك، أن يرق قلبك، أن تعالج قسوة قلبك، ألا تصبر على الخبث في قلبك. أحبكم في الله وأستودعكم الله.